صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا صاحب المجد الذي لجلاله عنت الشرايا مبغضا وعنيدا، لك غر أفعال إذا استقرأتها أخذت علي مفاوزا ونجودا، وصفات فضل أشكلت معنى فلا إطلاق يكشفها ولا تقييد، ومراتب قلدتها بمناقب كالعقد تلبسه الحجهان الخودة، ما مر يومك أبيضا عند الندى إلا انتهى بدم العدا خنديدا. إذا تتبعنا أسباب التكامل أو أسباب العظمة في تاريخ الدنيا نجد تلك الأسباب مختلفة عند الناس، يعني بتعبير آخر إحنا إذا نريد ننعت واحد بأن عظيم، نريد النعت نصف بأن عظيم، شنو هو سبب العظمة أو بالأحرى مصدر العظمة عند الإنسان ما هو؟ الشعوب تختلف في نظرتها لهذا، هاي نقطة. والنقطة الثانية اللي أود أيضا نلتفت إلى خلال البحث أن ما هو العدد من المناقب الذي إذا تحلى به الإنسان عد عظيما؟ يعني مثلا أفرض إحنا عدنا في تاريخنا ناس اعتبروا عظماء بالشجاعة، صفة واحدة صيرت في مصاف العظماء، ناس مثلا اعتبروا عظماء بالأدب، أفرض تلقى صفة واحدة صفة الأدب عرف عنه بأنه أديب ارتفع بالأدب، ناس عرفوا أنهم عظماء بالعلم عند صفة علمية فعرف بأنه عظيم لأجل صفة واحدة. خلينا نمر بها النقطتين ثم نمر بهذا الرجل، نمر بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. خلي نلاحظ أن هذا الرجل أين مكانه من هذه المقاييس؟ عدنا الآن في تاريخ المسلمين، بعض المسلمين يعتبر أن من هو أحق بالإجلال من حاز على مركز الخلافة، نبه لي، اللي حاز على مركز الخلافة هذا يعطوه صفة تقديس، لكن الأمر وصل حتى إلى الأمويين ووصل حتى إلى العباسيين، فأصبحوا مجموعة من الناس يقدسون الخليفة العباسي أو يقدسون الخليفة الأموي، نبالي. يعني مثلا أنت تلقى لك باحث أديب يعيش بالقرن العشرين نبيح حجاب، مثلا نبيح حجاب هذا أكو عنده كتاب اسمه الشعوبية، نبي حجاب يمر بدعبل ابن علي الخزاعي، دعبل ابن علي الخزاعي رجل كان يحمل نبض الأمة مشاعر الأمة، فكان ينقد هؤلاء اللي تولوا أمور المسلمين وما أحسنوا للمسلمين. فعند مجموعة من القطع الشعرية كان ينقد بها خلفاء بني العباس. طيب، وكان نقد جريء، يعني وصل الأمر إلى أن يقول للمأمون: إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعدي، رفعوا محلك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الأوهدي. يجي هذا أبي حجاب يقول هذا إنسان هواية أشاء، هواية غلط، اعتدى على خليفة من خلفاء المسلمين وأشاء إليه، وهذا يعتبر من طبقات الشعوبية، هذا شعوبي ويجب أن يحط من قيمته أو من قدره. فتصور هذا يحمل قداشة للخليفة العباسي في قرارة نفسه. نبه لي أكثر من هذا، أنت الآن تمر بكتب التفسير أو بكتب الفقه، لما تمر بكتب الفقه أو بكتب التفسير تلقى رأي بالتفسير المن يقول هذا الرأي يذهب إليه عبد الملك، أو هذا الرأي يذهب إليه عمر بن عبد العزيز. لما تجي لي تقول له خلي نحلل الموقف، أنت هذا لما اعتبرت رأيه إلى جانب آراء الآخرين شنو المبرر؟ بلا، هذا خليفة من خلفاء المسلمين. أبلش وجه، فهالعقلية هذه موجودة كتيار من تيارات حضارتنا، موجودة هذه العقلية. زين، فإذا أسباب العظمة هو الوصول إلى الحكم، إذا وصل خلاص هذا عد عظيما. هاي واحدة، خليها على حدة. عند البعض أن لا، هذا إنما اعتبر عظيم لأنه كان شجاع. يعني أنت الآن عمر ابن معدي يكرب الزبيدي يحتل مساحة كبيرة في تاريخنا ويثنى عليه ويوصف وصف عريض طويل، لأن عنده سيف الصمصامة وكان يعرف بالشجاعة بالبشالة بالبطولة. فأخذ موطئ قدم في العظمة. ليش؟ لأنه عرف بالشجاعة، عرف بالبشالة، عرف بأنه يدخل إلى الحرب ولا يهاب. نين؟ عنتر مثلا في تاريخ العرب يعتبر نموذج للبطولة ويثنى عليه، وأن هذا عند نجدة وعند حماية جار وكان يثنى عليه، وأخذ مركز العظمة بخصلة واحدة وهي الشجاعة. مثلا حاتم ابن عبد الله الطائي أخذ مكان العظمة في التاريخ لأنه كان إنسان جواد، كان غير بخيل، يعني لا يبخل بماله، يجود بماله، كان مضياف، مضياف يتهيأ لاستضافة الأضياف ويبذل نداه ومعروفه، عرف بالكرم، فكان سبب عظمته أو شر عظمته أنه كان رجلا كريما. طيب، الأحنف ابن قيش عرف في تاريخنا وأخذ له مركز ومساحة من تاريخ العظمة لأنه عرف بالحلم. جين، كان حليما، كان لا يقابل من أشاء إليه بالمثل، بل يقابل الإشاءة بالإحسان، وأخذ يضرب المثل بحلمه أن هذا فلان عرف بأنه حليم. حاجب ابن زرارة في تاريخنا عرف بأنه وفي، لما أرادت قبائل العرب أن تدخل في أيام حكم كسرى إلى السواد، لأن أكو عندهم أغنام يردون يرعوها وإبل، قالوا أنتم إذا دخلتوا تفسدون، أنا ما أترككم تدخلون إلى السواد ما لم يضمنكم واحد. أجى حاجب ابن زرارة قال له أنا أضمنهم. قال له شنو ضمانك؟ دفع له القوش عند قوش، قال له هذا قوشي ضمان. بعض الأشاور اللي عند كسرى ضحكوا، قالوا لا لا تضحكون، دول أناس يلتعدون كلمة يلتزمون بكلمتهم. خلاص، هذا عرف بالوفاء وضرب به المثل. إذن ما نحب شوية نشتقش كلها، يعني بعض الناس يعتبر عظيم بسبب واحد. شنو السبب الواحد؟ أن هذا الرجل عرف بالخصلة الفلانية، شجاعة أو كرم أو حلم أو علم أو وفاء، واحدة من هذه. البعض قد يحمل، يعني أكو موجود بالتاريخ من يحمل صفتين أو ثلاثة، يعني ممكن بعض الناس عنده إلى جانب الشجاعة عنده كرم، إلى جانب الكرم عنده مثلا نجدة وحماية جوار، إذن عنده زين. لكن أن يكون متكامل من كل الأطراف، نعم هذا الشيء اللي خنشوفه اجتمع لأحد أو لا. يعني ما ننسى إحنا أول أسباب، كأنه إحنا بنقسم الفضائل قسمين، قسم من الفضائل في مقدور الإنسان أن يكتسبها يحصلها، يعني واحد يتمرن على الشجاعة، يتمرن على العلم، يتمرن على الكرم، على الأخلاق، لأن أشياء ممكن يكتسبهن الإنسان. لكن أكو أشياء ما يقدر يكتسبها الإنسان، كيف؟ مثلا جمال الصورة، قوة البدن مثلا، رفعة الأسرة التي ينتمي إليها، يعني البيت اللي ينتمي إليه، هذا شيء إحنا ما نقدر نتحكم به أبدا. يعني أنا مثلا عندما جئت إلى الوجود ما أقدر أنا أقرر مصيري، أني أنا ابن من راح أكون، أو أنا شنو مكانتي من ناحية النشب، ولا ليش إجيت وليش طلعت، أم كل هذا ما الله يرحم الخيام يقول في إحدى رباعياته: جئت هذا الوجود دون اختياري، ولقد حرت فيه في أفكاري. وهذا لما جئت إلى أنا جئت، يقول ما أحد خيرني قال لي أنت تجي إلى هذا الوجود أو تطلع، ما أدري، وسأمضي عنه ولست بدار، لما غادرته وأين قراري، أيضا ما أعرف، هذا كله ما أدري به، خارج عن اختياري. زين، إذن أنا ابن فلان، فلان ابن فلان، هذا شيء خارج اختيارنا. كون الإنسان الله يرزقه مركز أو يرزقه بيت عريق، هذا خارج اختياره أيضا. نبالي مثلا كون واحد يولد في بيئة صالحة أو يولد في بيئة فاسدة، أيضا هذا خارج اختياره مو بيده. فإذا قدر لإنسان أن يولد في بيئة صالحة كانت منقبة من مناقبه، إذا قدر له أن يولد في محل طاهر كانت منقبة من مناقبه، والعكس بالعكس. إذن خلي نرجع إلى هذا الرجل، نأتي إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. شوف، أولا نبتدئ معه من ناحية الأسرة. طبعا احنا نعرف أن أسرته هي أسرة النبي صلى الله عليه وآله، ورسول الله يقول: ما قسم الله الخلائق قسمين إلا وجعلني في أفضلهما. طيب، إذن تحدر من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة، يعني ما في نسب، في سلسلة نسب ما أسهم فيه شفاح من الجاهلية. إذن في الواقع النبي صلى الله عليه وآله ما أشهم فيه عقد من عقود الجاهلية الباطلة. احنا نعرف أن عقود الزواج بالجاهلية كانت أنماط معينة، يعني قسم من عندها فعلي وقسم من عندها قولي. الفعلي مثلا الرجل يخلي باب خباء مقابل باب خباء المرأة، ويعتبر عقد من العقود عندهم، هذا رمز يعبر عن العقد. هذا طبعا لون من الأنكحة الفاسدة، وإن كان أنا ألفت نظرك، يعني هذه الأنكحة اللي على هالشكل، هاي العقود الإسلام ما يخلي آثارها باطلة، يعني ما يحكم ببطلان آثارها. كيف يعني؟ يعني الجماعة اللي أسلموا أيام النبي صلى الله عليه وآله كلهم كانوا عقودهم عقود جاهلية، يعني إجوا يعني انولدوا من عقد جاهلي. يعني لما انولدوا من عقد جاهلي النبي ما قالوا أنتوا أولاد زنا، ولا المسلمين قالوا لهم أنتوا أولاد زنا أبدا، لأن لكل قوم النكاح أقرهم على ما هم عليه ورتب آثار، يعني هاي آثار مترتبة، ما ممكن ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. هذا كان عندهم وسيلة رمز للتعبير عن الارتباط. زين، بس نرجع نقول أن النبي صلى الله عليه وآله العقود اللي تناشل منها ما أشهم بها عقد من العقود الباطلة بالجاهلية، لا لا، كل يعني ماكو شفاح، وإنما ولاداته صلى الله عليه وآله من نكاح، من زواج. طيب، إذن أول ما يمكن أن يشهم في رفعة هذا الرجل، في رفعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، أن شلشلة آبائه شلشلة مضيئة حازت على كل مراتب العظمة. زين، هاي ناحية مفروغ بها، الشلشلة من الأنساب لم تزل في ضمائر الكون، تختار لك الأمهات والآباء. زين، فهذا الواقع أول ما يمكن أن يشهم في رتبته وفي علو منزلته. يعني ما تقدر أنت لما تتبع آباء علي بن أبي طالب ما تلقى في شلشلة آباء فرد واحد يمكن إذا مرينا به نقول أن هذا ما يملأ النفس، لا لا لا، كلهم أناس كانوا في ذروة العظمة وفي ذروة الكمال الإنساني. طيب، هاي واحد. ثانيا، المكان الذي ولد فيه هذا الرجل، المكان الحقيقة صارت محاولات، يعني ولادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في الكعبة المشرفة هذه مسألة لا يعني لا تصور أن احنا نريد نأكد عليها، لا لا أبدا، أنا أوثقك أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ممكن هاي منقبة، هي من مناقبة، لكن ما تزود شيء. ليش ما تزوده؟ لأن هذا الرجل في واقع الأمر هو قلب بيت من بيوت الله، هو كان هو كل بأجمعه هو بيت من بيوت الله. زين، بس أنا أريد أقول شيء، أقول أن المحاولات اللي بذلت عند بعض المؤرخين كانوا إذا مروا يردون، يعني بعضهم اللي يعترف بأن ولد بالكعبة، اللي يعترف، وإلا العم الأغلب جماعات كثيرة ما يقولون لا هي كذب الرواية، ماكو ما ولد بالكعبة. يعني لما تقول له أنت 28 راوي، 28 راوي من الرواة من تاريخ المسلمين المحترمين يروها، وألفت فيها مجموعة من الكتب في ولادته بالكعبة، هذه كلها النصوص الأدبية، النصوص التاريخية، الآثار المروية كلها بأجمعها نعم غير معترف بها، في حين احنا نشوف في مناقب الآخرين إذا رواية واحد ضعيفة يرويها واحد تصبح حكم من الأحكام الشرعية. نعم، هذا الإصرار يعني عند هؤلاء المعترفين بأن ولد، يقول تمام ولد بالكعبة، لكن يريد يصور أن الولادة ولادة يعني عادية، يعني امرأة حامل وإجت وصدفة، مثل ما امرأة طويلة مسجد الآن صدفة وعدها حامل ويضايقها موضوع الولادة ولدت، يريد يصورها من النوع، بينما القضية مو من هالنوع، إذا من هالنوع ما بها أي فضيلة. المسألة اللي يروها المؤرخين لا، جاءت إلى الكعبة المشرفة، رفعت رأسها، قالت اللهم إني مؤمنة بك وبنبيك ومصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل وأنه هو الذي بنى بيتك العتيق، اللهم فبحق هذا البيت ومن بناه إلا ما يسرت علي ولادتي. يزيد ابن قعنب يقول نظرنا إلى الجدار انشق لها. ودخلت وأطبق عليها الجدار وبقيت 3 أيام في داخل الكعبة، وفي اليوم الثالث خرجت وهي تحمل على يديها وليدها علي ابن أبي طالب ووجهه يتهلل نورا. الله صل على محمد وآل محمد. طيب، إذن المسألة مو بالصورة اللي تروى، الصورة اللي يحاول البعض أن يجعلها صورة عادية، لا أبدا، صورة تأخذ حجم منقبة، تأخذ حجم كرامة، أن الله عز وجل أراد أن يكرم هذا الرجل، أن يجعل المكان مثل ما اختار له الحجر الطاهر، اختار للصلب الطاهر، أراد أن يكرمه، نعم، فهيأ له المكان الطاهر. لكن مع الأسف يعني الحقد يأبى لهذا الرجل أن يأخذ هذا المكان، مو بس هذا الشام، مو المكان هذا، لا، حتى مكان الأبوة. أنت ملاحظ أكو إصرار، أكو إصرار على تكفير أبي طالب. ليش يعني هالإصرار؟ مع العلم كل الآثار وكل القرائن تدل على أن هذا الرجل كان في غاية الإيمان. نبه لي ليش؟ لأن أرجوك، شنو المبرر لإنسان قاعد الليل والنهار يدافع عن الإسلام والمسلمين، يتحمل الجراحات والألم والقتل والتضحية والتعب، الوقوف بوجه كبرياء قريش، بأي دافع إذا ما عنده إيمان؟ شنو؟ فسر لي الدافع، شنو الدافع اللي يدفع عليه هذا الرجل إلى أن يتحمل كل هالمشاكل من أجل الدفاع عن الإسلام والمسلمين ومن أجل إيواء النبي والدفاع عنه، ما لم يكن عنده عقيدة بالموضوع؟ شنو يعني، شنو السبب؟ ستقول لي لا، مسألة عصبية لأن هذا ابن أخوه. أرجوك، أنا ابن أخوي أضحي لأولادي الأربعة؟ شلون يعني أربع أولاد؟ وشلون أولاد؟ ها؟ جعفر وطالب وعقيل وعلي، أربعة أيام الشعب، أبو طالب ما يذوق من نوم للصباح، ساعة يوخر النبي ويجيب دالة واحد من أولاده ينيمة، وانتهت الساعة وجاب الثاني، وانتهت الساعة وجاب الثالث، وإلى الصباح ما يذوق النوم. بأي دافع؟ شنو الدافع؟ رجل يصيح بأعلى صوته، رجل يصيح بأعلى صوته، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ألم تعلموا إنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب. وأبو بكر قال يا رسول الله والله أنا لا أفرح، إني لا أفرح بإسلام عمك أبي طالب من إسلام أبي. جن، وأنت تروي الرواية والعشرات يروون الرواية، ومع ذلك التاريخ الآن يأبى أن يجعل لعلي بن أبي طالب صلبا طاهرا حمله. اشتعوى هالحقد، ليش علي بن أبي طالب؟ منين؟ شيء غريب يعني هذا الرجل. تنبه لي الشان مر، التخلي عنك يعني أي جانب يتصل بهذا الرجل تلقى يوضع عليه ضباب، يسلط عليه التشكيك، يضبب عليه، من أجل ماذا؟ ليش؟ شنو الدافع مثلا؟ وإلا الله عز وجل هذا الرجل اختار له السلسلة الطاهرة، اختار له الأرحام المطهرة والأصلاب الطاهرة، واختار له الكعبة الشريفة لتكون محلا للبداية، يعني البداية والمنطلق بهذا البيت الطاهر. ثم أكون نقطة شوي ألفت نظرك إليه، الآية الكريمة تقول بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طيب، احنا نعرف ان من احكام المساجد وجوب تنظيفها من النجاسة، ولذلك الفقهاء في باب التزاحم يقولون اذا واحد طب الى المسجد والوقت ضايق عليه، كلش ضايق عليه، يعني لازم رأسا يروح للمحراب حتى لا يفوت تفوت فريضة الصلاة ويشوف نجاسة في المسجد. نعم، ياه اللي يتعين عليه أن يبدأ به يعني إزالة النجاسة، لو لا ينصرف إلى الطهارة. يقول الصلاة إلها بديل، ممكن أن يصلي بعد ذلك، نعم، أفرض خارج الوقت، لكن إزالة النجاسة ما إلى بديل، فيتعين عليه إزالة النجاسة. طيب، إذن من أحكام المساجد أن تطهر، أن يبعد عنها الأطفال، الفشاق، الجهال، أن تطهر من النجاسات المادية والمعنوية. طيب، كيف الله عز وجل إذا كان كذلك يسمح إلى فاطمة بنت أسد أن تدخل لتضع وليدها في أطهر بيت على الأرض؟ كيف يعني؟ شنو هالمعنى أخي؟ تعرف المرأة في أوقات الولادة أيام دم النفاس، القدر ما للولادة كله يوقع هذا في نفس المسجد. كيف سمح الله عز وجل لهذه المرأة أن تضع وليدها هناك مع أن الولادة تستلزم أن ينجس الموضع. إذن ما عندنا حل، ما عندنا حل إلا واحد من اثنين. ما نقدر نقول أن الرواية كذب لأن رواها الثقات ورواها المحققون ووردت في أكثر من مصدر صحيح. طيب، وإذا كانت صدق إذن شنو الحل؟ كيف سمح الله عز وجل لامرأة أن تلد بالكعبة؟ إحنا نعرف أن مريم بنت عمران لما جاءت لتضع وليدها صدر إليها النداء إن هذا بيت عبادة لا بيت ولادة، وراحت وضعته في بيت لحم. زين، إذن كيف سمح لفاطمة بنت أسد أن تضع؟ يعني ماكو إلا أن تلجأ أن هؤلاء يولدون طاهرين مطهرين، وإلا ما عندك، ما يعني ما عندنا مفر إلا الإذعان والاعتراف بهذا المعنى أن هؤلاء لا يصاحبهم بلل أو قدر من النفاش. زين، يعني أنت بهذا المعنى تقدر تفهم شر الرواية أو الزيارة الواردة عن المعصومة عندما يخاطب أشهد أنكم كنتم نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسكم الجاهلية بأنجاشها ولم تلبسكم من مدلهمات ثيابها، زين، أشهد أنكم طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر. نعم، يعني المسألة الواقع قد البعض يحملنا بها يقول هؤلاء أكو عندهم غلو. يا سيدي لا، مو مسألة غلو. أنا التاريخ يأخذ بعنقي لما أشوف الرواة والثقاة يرون أن هاي المرأة دخلت إلى الكعبة ووضعت وليدها في قلب الكعبة. هاي ناحية. الناحية الثانية أن وجودها 3 أيام، آخر هذه امرأة بشر إنسان يحتاج إلى الماء، يحتاج إلى الطعام، يحتاج المفترض منين تمت تغذيتها. مسألة، إذن مسألة مو وضع عادي، المسألة مو ما تخضع إلى ظروف عادية وإنما إلى ظروف معجزة وكرامة. ومع ذلك أرد أكرر مرة أخرى أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ولدت بالكعبة، وإن كان من أسباب تكامله، لكنه إحنا مو حريصين على أن نجعلها فضيلة، لأن هذا الرجل أأكد لك ما بي مكان فارغ حتى تضيف له فضيلة. بتنبالي شوي زين، معنى هنا يعني أنا دا عندي أنا مملوء، شو وين أخلي بي، يعني شو أخلي بي أنا، وين شو أخلي عليه بعد فوق. هذا الرجل الواقع كل أبعاده مملوءة، ما ممكن تجد نقطة فراغ حتى تضيف له بيها شيء، سواء ولد بالكعبة أو خارج الكعبة، ولد على الرمل أو خارج الرمل، بل أأكد لك المكان بالمكين في واقع الأمر. مو يقول واحد من الشعراء يخاطب له واحد هذا كان يدور الصدر، يقول له كن عالما وارض بصف النعال ولا تكن صدرا بغير الكمال، فإن تصدرت بلا آلة صيرت ذاك الصدر صف النعال. الواقع المكان بالمكين، الإنسان مو تتصور الموضع هو يكرم الإنسان، لا الإنسان يكرم الموضع. أكد لك أن هذا الرجل كل خطوة من خطواته تبارك التراب الذي يمشي عليه. نعم، مو إحنا نعرف الناس اللي يطلعون إلى بيت من بيوت الله عز وجل شي يعبر عنهم القرآن، يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. هل الأثر هذا نعتبره أثر مبارك ونرتب الأثر؟ يعني أثر قدمه، موقع قدمه، شرف به الأرض. هذا الرجل قمة من قمم الإيمان. في واقع الأمر أنا ما أقدر أخلع عليه التشريف من تراب ولد عليه، لا مع احترامنا وتقديسنا للكعبة وأنها بيت الله عز وجل المطهر وأنها أشرف البيوت وأكرم البيوت، ولكن ما من شك أن النبي أفضل من الكعبة بلا كلام، وما اشتق من النبي هو أفضل من الكعبة بلا كلام بلا نقاش. زين، النبي سيد الموجودات. طيب، نعود للموضوع. إذن الشباب الثاني اختار الله لهذا الرجل، اختار الله لهذا الرجل أن تكون الكعبة مهده الأول، المكان الذي يصافح خده، المكان اللي يصافح التراب اللي يصافح خده تراب الكعبة، هالتراب الطاهر كأنه هاي فد لون من المكافأة المشبقة، هذا فرد جميل، نبه لي، هذا جميل الله عز وجل وضع رصيد لعلي بن أبي طالب يطلب به. ولذلك لما دخلوا بعد ذلك إلى فتح إلى فتح مكة صعد إلى ظهر الكعبة فطهر ظهر الكعبة من الأصنام. مو يقول له شيد رضا الهندي رحمه الله، لما دعاك الله قدما لأن تولد بالبيت فلبيته جزيته بين قريش بأن طهرت من أصنامهم بيته. زين هاي اثنين، ثلاثة، خلي هذا الرجل احنا نعرف اذا واحد عرف بالحلم، خلي اروي لك نموذج من حلم هذا الرجل لنعرف اين مكانه، هل هو قمة في الحلم كما هو قمة في البداية والنهاية؟ لا، مر، يقولون المؤرخين مر يتمشى بأسواق الكوفة وجد جارية تبكي، قال لها ما سبب بكائك؟ قالت يا هذا أنا جارية خادمة، أنا أرسلني أهلي، اشتريت لهم تمرا بدرهم وأوصلت التمر لهم، التمر طلع يعني مو سليم، تمر مو جيد، رجعوه. رجعت إلى هذا وقلت له ارجع لي الدرهم وخذ تمرك، أبى وشتمني. اجى لي الإمام سلام الله عليه، قال له هاي خادمة ليس لها من الأمر شيء، خذ تمرك وأعد إليها درهمها. هذا ما يعرفه، قام إليه وكزه بصدره، صاح به الناس ويحك ما تصنع، إنه أمير المؤمنين. المؤرخين يقولون الرجل أربع يعني صار عنده ربو، اختنق بعد ما يستطيع يتنفس، اصفر لونه، وقف. قال الجارية هاتي، أخذ التمر وأعطاه الدرهم والتفت له، قال له يا أمير المؤمنين ارضى عني أنا غلطت. قال له والله ما أرضاني عنك إذا أرجعت لعباد الله حقوقهم، خليك أنت لا تبيعهم سلعة مخشوشة، أنا هواي أرضى عنك وما يهمني وكشتني أم لم تكزني، ها أو لم تكزني، أرجوك إذا تريد شوية هذه تطرحها على مقياس من مقاييسنا، لو وقف واحد العبد الملك ابن مروان وصنع به هذا الصنع ايش تصور يسوي له؟ قام له واحد عبد الملك ابن مروان يخطب على المنبر، بأثناء الخطابة غابت الشمس، يعني أخذ الحماس وهو يخطب، قام له قال له إن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك، انت مرح عليك وقت الصلاة، شنو معنى هالخطبة؟ التفت له منو؟ عبد الملك، قال له هذا اللي تقوله صحيح، راحت الشمس، لكن ما ينبغي مثلك يعترض علي، قدموه فاضربوا عنقه. دنوا ضربوا عنقه لمجرد أن الرجل نبه إلى أن الوقت راح وراح عليك وقت الصلاة. هذا يكز علي بن أبي طالب يلكز بصدره، يقول له ما أرضاني عنك. جابوا له موسى ابن طلحة من بعد واقعة الجمل، جابوا أشير قادوا إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال ما الذي أوقفك هذا الموقف؟ ليش الشكل؟ ثم قال قل أستغفر الله وأتوب إليه، قال أستغفر الله وأتوب إليه، قال قلها ثلاثا، قال أستغفر الله وأتوب، قال أطلقوا شراحة، ثم قال لمر بالمعسكر ما وجدت من كراع أو سلاح لك ولأبيك خذه، نعم لا تخليه، وعد إلى بيتك أجلس في بيتك، لأن أنت ما تعرف وين تحط قدمك، تحط قدمك في الحق، في طريق الحق أو في طريق الباطل. أرجوك أنت وين تلقى هاللون من الخلق العالي هذا، ها؟ النفسية هذه الكبيرة اللي تصل إلى هذا المستوى. يعني هذا الرجل ما كان منفعل، طبعا منفعل، قدامه جثث مملوءة تتراقص بدمائها، قدامه بحيرات من الدماء، ومع ذلك يقابل هؤلاء اللي هم الحربة اللي هم شببوا الفتنة، يقول له اذهب واستغفر الله واجلس في بيتك. أرجوك أي لون من ألوان القدرة على ضبط النفس وملكة الحلم كهذه الملكة؟ طيب خلي عنك هذا، لننظر إلى علي بن أبي طالب الكريم، وطبعا الكرم انا اتخطر اكو حادثه جميله يروها الى معن ابن جائده. معن ابن جائده يقول انا طالع من بغداد مختفي، كان انا ذاك الخليفه العباسي المنصور واضع جائزه 10,000 دينار على من يقبض على معن. معن يقول انا متمشي ووقت الغروب شفت لي فد عابد شايل له كوز ماء شربه ينضح من هالماء بارد، وقطعة لحم تفوح منها رائحة الشواء بعد يستوى هذا نطلعها من التنور، وأنا جوعان يقولوا عطشان. قلت له يا هذا؟ قال بلى. قلت له والله أنا جائع وعاطش، هل لك أن تطعمني؟ قال لنا على الرحب والسعة تفضل هذا الكوز وهذا اللحمة. يقول أكلت اللحم وشربت الماء، مديت إيدي إلى جيبي أريد أطلع له شيء من الدنة. قال لي مكانك، حط خليدك مكانه، بس أريد أسألك سؤال. قلت سأل. قال لي أنا أعرفك كما أعرف نفسي، أنت معن ابن جائدة، وأنا أعرف أني الآن بيوشعي أقبض عليك لأنه أنا رجل قوي، بيوشعي الآن أتناولك وأوديك إلى المنصور، وكل هذا أنا أعرفه، بس سؤال أسألك. تسأل. قال لي أنت عرف عنك أنك كريم، اتفق يوم من الأيام أعطيت أموالك كلها إلى واحد؟ لا. قال لي نصها؟ لا. قال لي ربعها؟ قلت لا. قال عشرها؟ اشتحيت أقول له لا. قلت لا ممكن عشرها. قال لي كان أقول لك شيء؟ قلت بلى. قال والله الذي لا إله إلا هو ليس لي من حطام الدنيا إلا ما رأيت الكوز الماء وقطعة اللحم، ما عندي غيرها، لكن أنا أعطيتك إياه حتى أراويك أن أكون من هو أكرم منك، فلا يأخذك الغرور. نبه، هذه المسألة مقدمة أضعها إليك للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقولون المؤرخين كان عند 4 دراهم، تصدق بدرهم سرا وبدرهم علانية وبدرهم ليل وبدرهم بالنهار، نزلت الآية الكريمة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. يعني اللي يجود بما عنده برغيفه، يجود بقوت طعام، يرجع إلى البيت يد من وراء ويد من أمام وما يحمل من الطعام شيء، ويتصدق بالطعام للبائس. نعم، شو يقول له واحد من الشعراء؟ أيها المال ما خدعت عليا، حسبه منك بلغة لعشائه. تصور هذا اللون من الكرم اللي ينتهي به إلى أن يجود برغيفه. طيب، أكو بعض الناس عند لا سبب العظمة أن الإنسان إذا عنده أموال هذا يعتبر عظيم. علي بن أبي طالب وصل به الأمر إلى درجة كان يستنبط العين من الماء ويصلح الأرض ويبيعها. وصل الأمر إلى درجة بعض ضيعتين من ضياعة دفع بها معاوية للإمام الحسن 2,000,000 درهم. قال له أنا أشتريها منك 2,000,000؟ قال الإمام أنا لا أبيع ما تصدق به أبي أبدا. هذا الرجل جميع الأموال اللي كانت عنده، وفي خارج أيام الخلافة، وفي أيام الخلافة انتهى الأمر إلى أن تكدس بين يديه تلول من الذهب والفضة، يصنفها بعود بيده ويقول يا صفراء يا بيضاء غري غيري، أإلي تعرضت أم إلي تشوفت؟ هيهات، فأمدك قصير وزادك حقير. تأمل هذا اللون. نعم، من الأموال اللي كانت عنده أيضا. إذا كانت الأموال عظمة فللرجل أموال وأموال. زين، إذن شنو من أسباب العظمة اللي ممكن العلم يستدعي؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له يا علي ابشر إنك تعل العلم علا وتنهله نهلا. نعم، عبر عنه بأنه باب علمه، عبر عنه بأنه باب مدينة علمه. وكان الصحابة إذا أعضل عليهم أمر رجعوا إلى هذا المنبع، يأخذون من هذا المنبع، يستفتون من هذا المنبع. ماذا إذن الشجاعة؟ هل علي بن أبي طالب، هل ضارع أحد علي بن أبي طالب في شجاعته؟ كانت العرب تعد الفرار من الزحف عارا، إلا من سيف علي بن أبي طالب. يعتبرون علي بن أبي طالب إذا فر الإنسان من سيفه يعني عمل عمل طبيعي، عمل سليم، لأنه مو من العقل أن يبارز علي بن أبي طالب ويقاتله. مو الشكل، مو يقول الشاعر هذا يعير واحد يقول له بسيف أبي رعيان، جرير يعير الفرزدق، يقول له بسيف أبي رعيان سيف مجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن طالب، يعني ابن أبي طالب. زين، كانت العرب تضرب الأمثال بسيفه، تضرب الأمثال ببطولته وبشجاعته. ملوك الروم يتفألون، بيقول ابن أبي الحديد يتفألون بكتابة اسمه على سيوفهم. نعم. إذن أي سبب من الأسباب اللي نقدر نعتبرها رمز للعظمة أو رمز للكرامة ليست عند علي بن أبي طالب؟ ابدأ به خارج، سواء خارج ذاته أو داخل ذاته. خارج الذات، هو ابن شيد البطحاء، هو وليد الكعبة، نعم هو ابن هالأسرة الكريمة. داخل الذات، هو الأديب، هو الشجاع، هو البطل، هو العالم، هو العبقري، هو الوفي، هو الكريم، هو إلى آخره. ومن هنا نلاحظ ابن أبي الحديد أو غيره من الأدباء عندما يمرون بذات هذا الرجل يقفون خاشعين أمامها. ولعل الصفي الحلي رحمة الله عليه يقول لجمعت في صفاتك الأضداد، وبهذا عزت لك الأنداد، خلق يخجل النشيم من اللطف، وبأس يذوب منه الجماد، شيم ما جمعن في بشر قط، وما حاز مثلهن العباد. إذن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وليد الكعبة، يعني من ولادته حتى ختام حياته 63 سنة، 10 سنين قبل البعثة و13 سنة قضاها مع النبي بمكة. ولما هاجر النبي شكد كان عمره؟ كان عمره آنذاك 13 عام أو 15 عام على روايتين. المهم طلع بالضعينة، العفو 23 عام أو 21 عام، خرج بضعينة النبي وهو بهذا السن المبكر، خرج بضعينة النبي. وهي ميزة فرد بها علي بن أبي طالب، لأن اللي هاجروا من مكة إلى المدينة هاجروا فرادا، الوحيد اللي هاجر وطلع بضعينة الإمام علي. من كان يقدر يطلع بضعينة ووحده ما يقدر يخلص؟ نوب يخرج ضعينة، فعلا خرج بالضعينة وتحدى كبرياء قريش. هو إذن الأوليات بالنسبة إلى أول القوم إسلاما، أول وليد ولد بالكعبة، نعم أول صبي يقابل كبرياء قريش، هالأوليات هاي، أول مهاجر يهاجر بضعينة، أول إنسان تتجمع له كل هذه الخصال. هذا قدامك التاريخ، استقرئ. مثل ما قلت لك، واحد ينفرد بشجاعة، واحد ينفرد ببلاغة، واحد ينفرد بأدب، واحد ينفرد بعلم، لكن هذا الرجل لا يمكن أن تترك فضيلة من الفضائل هي غير مجتمعة فيه. ما تركت فضيلة لم تجتمع عند هذا الرجل. ولكن بقدر ما حمل علي ابن أبي طالب من الفضائل، بقدر ما أعطاه الله من هذه المناقب، ابتلاه الله بحسد بقدرها. غريب والله أخي، لما تمر بالتاريخ تشوف موقف التاريخ من هذا الرجل عجيب غريب. يعني إذا مر بعلي ابن أبي طالب أشوف خلي عنك، ما لازم علي ابن طالب حتى بالنسبة إلى قاتله. الغريب هذا أحد العلماء ابن التركماني هذا يقول أن قتلت علي ابن أبي طالب دولة، هذا عبد الرحمن بن مرجان وجماعته، دولة ناس مجتهدين، والمجتهد إذا أخطأ إلى أجر واحد، وإذا أصاب إلى أجرين في قتل علي بن أبي طالب. لكن قتلت عثمان، لا دولة شفلة، يقول دولة مع العلم عثمان قتلوا الصحابة، المصيبة هاي. يعني فتحتش يعني يا أخي هذا الرجل غريب، يعني هذا الرجل انصب عليه الحقد بشكل، لكن أكد لك هو قدها. الواقع هذا هذا نجاك نجاك خوف التيه أنك بيرقه، ورعاك خوف الموج أنك زورق، زورق ما يغرق والبيرق لا يضيع. هذا الرجل بقدر من صب عليه من الحقد ومن الحسد رأيناه يتألق يتألق، كلما شتموه كأنما يأخذون بضبعه فيرفعونه إلى السماء. لكن أكد لك دفع بذلك ثمنا غاليا، الثمن الغالي أن عاش في مجتمع جرعه الغصص. نعم، ولذلك قد تستغرب ليش يطلع الإمام علي عليه السلام يطلع إلى الجبانة، يوقف على المقبرة ينكت الأرض بإصبعه، نعم يجلس يقول وبالصدر لبانات، إذا ضاق لها صدري نكت الأرض بالكف وأبديت لها شري، شم طلع إلى التراب. أنا أقول لك ما ظل عند أحد، يعني ما أحباء راحوا، هذه المشكلة، ما ظل يعني ظل يعيش بغربة. وهذا الإنسان اللي يرحون أحباء ويرحون أقرانه تتحول الحياة في عينه إلى جحيم فعلا. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوقف يصيح أين ابن التيهان، أين أويش، أين فلان، أين فلان، أصحابه دول اللي كان يأنس بيهم، ماكو أحد يطلع يرجع إلى الصحراء ينكت الأرض بأنامله، ويرجع وقد غلب عليه، حتى وصل الأمر إلى أن يصيح ربي لقد مللتهم وملوني. أين ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، ارحمنا وأهلينا ودوينا الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.